أما قضية التسلسل بالتكفير فإنها قضية نظرية لا توجد إلا في الذهن، وكل من قال أن يعني هناك تكفير بالتسلسل وا وا وا وا وا وا هذا كله كلام باطل. لماذا؟ لأن التكفير بالتسلسل لا يوجد إلا في الذهن، لا يوجد إلا في الذهن، ثم التسلسل إلى ما لا نهاية دون اشتراط إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهذا بارك الله تعالى فيكم بدعة من بدع المعتزلة، وهي بدعة نظرية. ولكن تكفير من لم يكفر الكافر الأول بارك الله تعالى فيكم بشرط إقامة الحجة وبغيرها، والحجة نوعان، حجة بيانية وحجة قضائية. حجة بيانية وهي بكشف الحال ورفع الالتباس على مستور على الملتبس الحال على ملتبس الحال عنده، فهذا بارك الله تعالى فيه من لم يكفر كافر وكافر واضحة. لكن من لم يكفر الذي لم يكفر الذي لم يكفر الذي لم يكفر إلى ما لنهاية هذه من البدع المذمومة، واضح المسألة أظن، فاتركوها. والتسلسل إلى ما لنهاية هذا كلام فاسد فاجر باطل لا يوجد إلا في الذهن، ومن شغل عامة المسلمين بدل التوحيد شغلهم بالمسائل يعني الكلية النظرية والكلامية فهو يعني نعوذ بالله. طيب